Book 2 84 84 Masa lampau 4 الماضي 4 الماضي 4 Membaca يقرأ يقرأ Saya sudah membaca لقد قرأت للتو لقد قرأت Saya sudah membaca seluruh cerita roman لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الرواية Mengerti. يفهم. يفهم. Saya sudah mengerti. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. Saya sudah mengerti seluruh teks. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. Menjawab. يجيب. يجيب. Saya sudah menjawab. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. Saya sudah menjawab seluruh pertanyaan. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. Saya tahu itu. Saya sudah menduganya. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. Saya menulis itu. Saya sudah menulisnya. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. Saya mendengar itu. Saya sudah mendengarnya. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. Saya mengambilnya. Saya sudah mengambilnya. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. Saya membawa itu. Saya sudah membawa itu. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا. Saya membeli itu. Saya sudah membeli itu. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. Saya menunggu itu. Saya sudah menunggu itu. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. Saya menjelaskan itu. Saya sudah menjelaskan itu. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. Saya mengetahui itu. Saya sudah mengetahui itu. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.